وهذا سؤال يسأل عن التضلع من شرب زمزم، يعني تشرب حتى تشبع ما عاد يبقى له مكان، هذا هو التضلع. وسمي التضلع تضلعا عند العرب لأنه إذا شبع وروي انتفخ بطنه فتخرج أضلاعه. ترى البعير، ترى الشاة إذا وردت على الحوض وشربت ثم امتلأ بطنها تأتي الأضلاع فيها تعدها واحدا واحد، هذا معروف. فهذا معنى التضلع، وهو من العلامات الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق في زمزم. ما يحبون زمزم لأنهم يرون ماءها إيش؟ حامض، ما هو عذب، لكن مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه ماء مبارك، وأنه طعام طعم، وأنه شفاء سقم، شفاء للمرض يستشفى به، وهو خير ماء على وجه الأرض. وقد كان هو الشراب والطعام لأبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه. فتى غفار حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام سمع به، فلما مكث في مكة مكث شهر وهو ليس له طعام، غريب، ما عنده إلا ماء زمزم كانت هي طعامه وشرابه. يقول: فشربت منها حتى تكسرت عكن بطني. العكن هي الجانب، جوانب الشحم في جوانب الجسم من الإنسان، من أسفل الأضلاع إلى ما فوق الوركين، هذه تسمى عكن. إذا تعطفت هذه دلالة على الشبع، على السمن. فتكسرت عكن بطنه، نزل بعضها على بعض بسبب إيش؟ ماء زمزم. فهو طعام طعم وشفاء سقم، فهو ماء مبارك. أهل الإيمان يفرحون بورودهم على البيت الحرام ويستكثرون من الشرب منه ويحملونه معهم إلى بلدانهم. وعائشة كان يحمل لا رضي الله عنها إلى المدينة، هنا في القرى يؤتى بها به إليها. والحمد لله نحن اليوم في نعمة وخير عظيم، جزى الله هذه الدولة كل خير إلى عهد قريب. وأنتم الذين عرفتم المسجد النبوي بالذات أهل المدينة كيف كان الحال، الماء فضلا عن الماء البارد ما كان موجود. ثم لما تطور الأمر وجدت بعض الثلاجات الصغيرة، رؤي هذا كأنها شمس على جبل شرقت، فكيف بنا الآن وهو ماء زمزم مبرد نشربه في جميع الأوقات. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالمدني يشرب مع المكي من زمزم كل فرض في رمضان إلا الفجر، إذا صلى الفجر ما حد فيه. فالشاهد ماء زمزم ماء مبارك، وعلى العبد أن يعتني به إذا ورد إلى البيت الحرام ووجد فرصة من الزحام أو دخل إلى داخل المسجد بعد الطواف، فليشرب منه وليتضلع منه وليدعو الله جل وعلا بما يحب. وقد ثبت عن عدد من علماء الإسلام وأئمة الإسلام أنهم شربوا زمزم بغرض الحفظ والعلم، فآتاهم الله الحفظ والعلم. فهذا ماء مبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته للشبع أشبعك الله، إن شربته للشفاء شفاك الله، إن شربته للري أرواك الله جل وعلا من الظمأ، إن شربته ولك حاجة أخرى مثل قصة الحفظ والعلم أعطاك الله مراده. صح عن الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما يخبر به عن نفسه أنه لما وفد على مكة حاجا بعد فراغه من الطواف أقبل على زمزم وأخذ دلوا، وقبل أن يشرب منه ساق سنده بالحديث: حدثنا فلان حدثنا، وهو في القرن التاسع، كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الوقت وقت الزحام ما أصبرهم رضي الله عنهم ورحمهم. ساق سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك قلت ماء زمزم لما شرب له، وأنا أسألك يا الله أن ترزقني حفظا في الرجال كحفظ الإمام الذهبي. فصار مثل الذهب وزاد. فيقول بعد، يقول ليتني لم أقل مثل الذهب، يعني خليت الباب مفتوح. هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، فصار يصحح للذهب مواضع ويستدرك على الذهب مواضع، مع أن الحافظ الذهبي إمام من الأئمة العظام. قيل فيه لو اجتمعت ذرية آدم من آدم إلى عصره أمامه ووقف هو على رابية ونظر إليهم لنسب كل واحد منه إلى أبيه آدم، وهذا بسبب حفظه ومعرفته في الرجال. ومع هذا الحافظ ابن حجر لما طلب أن يرزقه الله الحفظ كالذهبي، بعدين يقول تندمت، ليتني يقول خليتها مفتوحة. ففضل الله واسع، وفعلا هو جاز على الذهبي فكان يستدرك عليه ويصحح، فرحمهم الله. فالشاهد هذا إنما هو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له.